السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا مع صحيح مسلم وهذه الدروس التي اصطفى الله لها من يشاء من عباده. فإن علامة توفيق المرء أن يعلمه الله جل في علاه ويفرقه في الدين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا منطوق المفهوم، من لم يتفقه في دينه لم يرد الله به خيرا. والخير مراتب، وأيضا فإن علامة المرء أو قيمة المرء أو ميزان المرء هو ما يحسنه من هذا الدين، كما قال علماؤنا: وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداؤه. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل العلم جميعا، وأن يغفر لنا الزلات والسقطات والهمات وما أكثرها عندنا، ولكن ربنا جل في علاه أرحم علينا من أمهاتنا وأنفسنا. ونرجو ربنا أن يغفر لنا وأن يثبتنا وأن يعلمنا وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. الآن مع صحيح مسلم، ثم بعد ذلك نذهب إلى كتاب الإيمان. نريد أن ننتهي، ولله الحمد والمنة، نحن في عجلة من أمرنا لهذه الكتب حتى تنتهي. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب الفضائل. ثم بوب رحمه الله: باب إثبات خاتم النبوة وصفته ومحله من جسده صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى. محمد بن المثنى الثقة السبت، شيخ لأصحاب الكتب الستة، من الأتقياء من الأنقياء من العلماء الحفاظ الأثبات. قال: حدثنا محمد بن جعفر. كما قلنا، محمد بن جعفر غندر، وهو يعني من أثبت الناس في شعبة، وهو صحيح الكتاب، الثقة السبت صحيح الكتاب، أثبت الناس في شعبة. وقلنا له قصة، هو شعبة زوج لأمه، وكان يجلس في مجلس التحديث شعبة، فله بعض المراجعات مع شعبة، فشعبة حتى صفعه وقال: أنت غندر، فلقبه بغندر. وغندر في اللغة بمعنى إيش؟ المشاغب. يقول له: أنت غندر، يعني المشاغب. لكنه أثبت الناس في شعبة، وهو صحيح الكتاب. قال: حدثنا شعبة. شعبة أمير المؤمنين في الحديث، أبو بسطام، الذي قال: هل يحسب أحد أنه يستطيع أن يدلس في دين الله جل في علاه وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنا حي بين أظهركم؟ ثم شعبة كان يقول: أن أخير من السماء خير لي من أن أدلس. أمير المؤمنين في الحديث، ثقة ثابتة روى له الجماعة. عن سماك. عن سماك، سماك الكلام فيه كثير، لذلك سماك البخاري يضعفه. ابن حزم يطرح حديثه عندما يجد الحديث فيه إسناد سماك يقول لك: وهذا إسناد مطروح. سماك مضطرب الحديث حقا في عكرمة خاصة، وهذا كما قال علماؤنا للرواة مراتب، للعلماء الرواة مراتب. فممكن يكون هو أو أوثق الناس في فلان ويكون ضعيف فلان، أو يكون في بعض العلماء ثقة، أو بعض الرواة في البلدان ثقة وفي البلدان الأخرى ضعيف، كابن عياش. فابن عياش ثقة في الساميين، ضعيف في غيرهم. فهنا سماك مضطرب الحديث في عكرمة، في عكرمة. البخاري لم يروي له حديثا، لما؟ لأنه في الأصول يعني، لأنه كان يتلقن، كان يتلقن، ويعني ابن حزم أيضا يقول هو ضعيف، يتلقن وهو ضعيف، وهذا هو تغير بأخرة، لكنه حسن الحديث، سماك حسن الحديث، وهو ضعيف في عكرمة، روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. قال: سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه أرضاه قال: رأيت خاتما في ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه بيضة حمام. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا كتيبة بن سعيد. حدثنا ابن نمير ولا كتيبة بن سعيد؟ كتيبة بن سعيد البغلاني، ثقة ثبت، روى له الجماعة. وقلنا من الميز بأنه ما من أحد في الكتب الستة يدعى كتيبة إلا هذا الكتيبة. ومحمد بن عباد. ومحمد بن عباد مقرونا بقتيبة من ثقات الأزهار، رواه الجماعة. قال: حدثنا حاتم وهو ابن إسماعيل مر. عن الجعد بن عبد الرحمن أيضا مر. قال: سمعت السائب ابن يزيد رضي الله عنه يقول: ذهبت بخالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي ودع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة، ثم توضأ فشربت من وضوئه، ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتمه بين كتفيه مثل زر الحجلة. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو كامل الجحدري، مر علينا كثيرا، فضيل روى له الجماعة. قال حدثنا حماد وحماد بن زيد، حماد بن زيد من الثقات الأثبات من النبلاء، قدمه العلماء على حماد بن سلمة، قرينان لكنه من يعني من أوثق الناس ومن أثبت الناس ومن أعلم الناس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان حماد بن سلمة كان أنبل منه أعبد وأيضا أشد على أهل البدع، لكن حماد كان أحفظ وكان أتقن من حماد بن سلمة. قال حاء وحدثني سويد بن سعيد، سويد بن سعيد روى له مسلم أصحاب السنن الأربعة. قال حدثنا علي بن مسلم من الثقات الأذكر روى له، كلاهما عن عاصم الأحول أيضا من الثقات الأذكر روى له جماعة. قال حاء قال وحدثني حامد بن عمر البكروي واللفظ له، قال حدثنا عبد الواحد يعد من زياد، قال حدثنا عاصم والأحول كما مر علينا، وأيضا عبد الواحد بن زياد من الثقات الأذكر، عن عبد الله بن سرجج رضي الله عنه وارضاه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأكلت معه خبزا ولحما أو قال سريدا، قال فقلت له استغفر لك النبي صلى الله عليه وسلم، قال نعم ولك، ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال ثم درت خلفه فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند ناقض كتفيه اليسرى، كتفه اليسرى، جمعا عليه خيلان كأمثال السآليل. قال الإمام النووي رحمه الله باب في صفة النبي صلى الله عليه وسلم ومبعثه وسنه. إن شاء ابن سين ابن في قدر عمر النبي صلى الله عليه وسلم إقامته لمكة. طيب باب قدر عمر النبي صلى الله عليه وسلم بعده. حدثنا أحد منها. قال حدثنا قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى أبو زكريا النيسابوري، أكثر عنه الإمام مسلم. أنا أريد طالب علم يقول لي العلماء الذين أكثر عنه الإمام مسلم لو سمحتم. هذه تفيد جدا طالب العلم لما تتقن أنت مسائل مثل هذه، وبعد ذلك تأخذ هذه السلاسل تحفظها، هيكون عندك كم عظيم من العلم بالرجال في أحاديث كثيرة في مسلم. أنت حفظت سلسلة الإسناد، يبقى عندك 100 حديث يعني 200 حديث من صحيح مسلم، أنت تعلم هذا الإسناد جيدا وتتقنه. أبو بكر بن أبي شيبة، يحيى بن يحيى بن زكريا النيسابوري، الثالث من أبو خيثمة اللي هو زهير بن حرب، الثلاثة أكثر عنه من الإمام مسلم. نعم ثقة ثابت فروا له الجماعة. قال قرأت على مالك، قال قرأت على مالك ومالك النجم كما قال الإمام الشافعي إذا ذكر الحديث فمالك النجم روى له الجماعة. عن ربيعة ابن أبي عبد، تعرفون من ربيعة؟ ربيعة هو ربيعة إيش؟ ربيعة الرأي، هذا شيخ مالك، أم مالك وهو صغير. طبعا الأم عندنا بتتمنى أن يطلع مارادونا، شوف أم مالك تأخذ مالك الصغير وتعممه بالعمامة، ثم تذهب ثم تقول وتهمس في أذنه فتقول اذهب إلى مجالس مالك، لا تترك هذه المجالس إلى مجالس ربيعة، اذهب إلى ربيعة في مجالس ربيعة فتعلم منه الأدب قبل أن تتعلم منه الإيش؟ العلم السم. ولذلك قال بعض علمائنا قالوا نحن أحوج إلى الأدب منا إلى العلم، اجعل أدبك دقيقا واجعل علمك إيش؟ ملحا. إشكال لابد من الوقوف عنده في هذا، إذا كان مالك كان يبعث حتى يتعلم الأدب ونحن نريد نتعلم الأدب، فنقول بأن مالك رضي الله عنه وأرضاه أسس لنا أساسا عظيما في مسألة الأدب. هناك خلط وخط، إما أنه مراد وإما أن من يفعل ذلك يعنيه جيدا وإما أنه من باب الجهل. دائما إذا قررت مسألة علمية وخطأت من وقع فيها من النبلاء أو من الفضلاء أو من طلبة العلم فوجدته قد أخطأ وتقول أخطأ فلان، يقول لك أنت سيء الأدب، سيء الأدب. صارت المسألة للتعمية عندما تخطئ فلانا الشيخ أو تخطئ فلانا طالب العلم يقول لك أنت سيء الأدب، هذا سوء أدب. كيف سوء أدب؟ يعني أنتم الآن خلطت، هذا تخليط وخط عشواء، الامر بنصابه ان الادب بحق، الادب مع الله والادب مع رسول الله. فاذا وجدت من اخطا شرعا او تعدى حد الشرع فلما ارده يقال ان هذا سوء ادب، طيب هذا سوء ادب مع الشيخ والان حسن الادب مع الشيخ السكوت عن خطئي. فاذا سكتنا عن خطئي وكان حسن ادب مع الشيخ سيكون سوء ادب مع من؟ مع الله. سوء ادب مع من؟ مع رسول الله. ارايتم كيف التلبيس على الناس والتدليس؟ لما تتكلم تقول هذا خطا يقول لك بس هذا رجل متكبر، ده بيخطئ على المشايخ، يخطئ المشايخ ولا يخطئ. هذه المساله مساله العلميه، هذه يخطئ مثل ابي بكر، يخطئ مثل عمر، يخطئ مثل عثمان، يخطئ مثل معاذ، يخطئ مثل ابن عيينه، يخطئ مثل الثوري، يخطئ مثل شعبه، يخطئ مثل مالك. هكذا هذا العلم. العلم لا احد معصوم في الخطا او الزلل ان يقع منه الخطا، لان المساله مساله اجتهاديه، والاجتهاد يصيب فيه المرء او يخطئ. فلا بد ان تنجلي هذه القضيه حتى لا يكون اللبس بين الناس. فاذا خطأت احدا قد اخطأ حقا علميا فلك، يعني ان قال لك القائل بان هذا من سوء الادب، قل اما ان تكون رجلا في ايمانك شيء، واما ان تكون رجلا يتلاعب بك انت لا تدري. انت الان لابد من الادب مع الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قالت قعد بعض المتنطعين القاعدة المشهورة، اراد ان يعطل السنن فجاء من ناحية لجذب انتباه الناس. فماذا كان يقول؟ يقول والادب يقدم على الامتثال. يقول الادب يقدم على الامتثال، يعني يقول لك لو جاء السنة هناك ادب، لا يقدم الادب على ايه؟ على السنة. لا ارجع السنة، هذا بيهدم السنة بداعي ان هذا ادب. لن يعلم المسكين ان الادب هو امتثال، يعني حقا لا يكون ادبا الا بايه؟ الا بالامتثال. فلا بد ان نعلم ذلك حتى، يعني هذه مساله لابد ان احنا نقف عندها بعض الوقت حتى لا يكون الخلط واسعا على الناس بانك اذا اخطات شيخا او اخطات عالما او تكلمت على ابن تيميه او على ابن دقيق العيد فقلت وقد اخطا في هذه المساله، هذا ليس بسوء ادب بحمل الاحوال. ما زال العلماء يخطئ بعضهم بعضا، وما زال الصحابه يخطئ بعضهم بعضا. عائشه وهمت من؟ الذي قيل فيه لو كان نبي بعد لكان عمر. خطأت ووهمت، قالت تحدثوني عن صادق ومصدق، لكن الحفظ خوان، الوهم يدرك الناس. عائشة تخطئه وتخطئ ابن عمر وتخطئ ابن عباس، بل استد نكيره على ابن عباس عندما دخل عليها ابو عائشة. من ابو عائشة يا كريم؟ شوف الرجل عمل ايه، ضربها في رأسه. فقال اكثر الناس رواية عن عائشة وعروة، يبقى خلاص اي حد هياتي ايه هي وعروة وانتهى الموضوع. ليش تغيرت امس يا اخرين؟ حسبنا الله ايه؟ ظروف الالحاد. هذا هو. ليش بقى انا اسألك ليه ما يلحد رجل كان بيقوم بالناس وخطيبه بيعلم الناس، ليه ما يلحد؟ الجهل. وانت لما صدرت من؟ صدرت الجاهل، غش للامة الاسلامية اهو راح في ثانية واحدة انتهى. لو كمان ده بيتمتع بيقول لك هيعلن الحاده، فلا يعلن الحاده. فرعون ليؤتات به ويقتدى به، مصيبة. وهذا ما يمنعك، ده هذا لابد ان يجرك الى الدرس جرا. عامة يعني نسامحك، ابو عائشة ومسروق. مسروق ابو عائشة رضي الله عنها، دخل على عائشة رضي الله عنها فقال لها ارأيت يقولون بان محمدا رأى ربه؟ قالت قد قف شعري مما تقول، اين انت من ثلاث؟ ثم قال من قال بهن فقد اعظم على الله الفرية. الفرية دي يعني ايه؟ الكذب. فقد ومن القائد؟ ابن عباس. قد اعظم على الله الفرية، من قال بان محمد رأى ربه فقد اعظم على الله الفرية. كيف وقد قال الله جل في علاه ها لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار. نعم. عن انس بن مالك. انس بن مالك من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة الولد وبالبركة في المال والولد، فكان من أطول الصحابة عمرا، وكان من أشد الناس ثراء، وكان أكثر أو من أكثر الصحابة ولدا رضي الله عنه وأرضاه. روى له الجماعة أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، وليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم، وليس بالجعد القطط ولا بالسبط. بعثه الله تبارك وتعالى على رأس 40 سنة، بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. وعن أنس بن مالك بمثل حديث مالك بن أنس، وزاد في حديثهما كان أزهر. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو غسان الرازي. طب هو قال يعني أراحنا بالكنية، أراحنا بالاسم، أين أنت؟ طب اقرأ. قال رحمه الله: حدثنا أبو غسان الرازي محمد بن عمرو. محمد بن عمرو ثقة ثابت، أبو غسان ثقة ثابت، روى له البخاري ومسلم والنسائي. قال: حدثنا حكام بن سلم. وحكام بن سلم ابن سلم قال علماؤنا له غرائب، له مناكير. وماذا بعد؟ الحق أنه ثقة ويحفظ، وقد روى له مسلم أصحاب السنن الأربعة. قال: حدثنا عثمان بن زائدة. وعثمان بن زائدة أيضا أبو محمد الكوفي من الثقات، كان علماؤنا يقولون من النبلاء من العباد، روى له الجماعة. عن الزبير بن عدي. الزبير بن عدي ثقة ثابت، روى له الجماعة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63، وأبو بكر وهو ابن 63، وعمر وهو ابن 63. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني عبد الملك ابن سعيد ابن الليث. عبد الملك ابن سعيد ابن الليث، احنا عندنا الثلاثة بيت بركة بيت علماء، وهذا نادر. اعلموا ان المحدث لو تصفحت تاريخ المحدثين نادر ان تجد المحدث يخرج ابنه ايه محدث، وان العالم يخرج ابنه عالم، صعب. كما قال الذهبي، قال: اضيع الاولاد اولاد المحدثين. هذا عجب. طب ليه؟ ما انت غليل، ما المحدث بيدور في الدنيا باسرها، يلملم كم المساله، يحفظ الرجال، يحفظ الاحاديث، هو ما يعلم شيئا في حياته الا النسخ وكتابه الحديث والبحث عن الرجال، فاذا امامه منتهي. طبعا انتم تعلمون القصه المشهوره، قصه من الاعمش. الاعمش وابنه، هذه نوادر وحكايات مع الاعمش. وطبعا الاعمش كان رجلا فحلا، انشغل بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه ضيع ابنه. وفي ذات مره قال لابني: نحن في حاجه الى حبل، اذهب فاتينا بحبل. شوف انت بقى لما ترى الولد كل ما تقول له يمين ياتي شمال ياتي يمين، قال له: اذهب فاتينا بحبل. فوقف يبتسم، قال: يا ابتي، طوله كام وعرضه كام؟ يعني هو اسمه حبل، طول كام وعرضه كام؟ قال: طوله كذا، فعرض مصيبتي في ايه؟ فيك، ان انا اصلا خلاص انصبت فيك اصابه. فهو الحق بان ابناء المحدثين لا ينشغل المحدثون بهم، بل ينشغلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا بيت مبارك، ليس ابن سعد مفخرة المصريين، ابنه وابن ابنه والحفيد، الثلاثه من الثقات الاثبات رواه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثني ابي عن جدي. نعم، ابوه سعيد عن جدي الليث بن سعد ثقات اثبات كما قلنا، رواه لهم الجماعه. قال: حدثني عقيل بن خالد. عقيل بن خالد ثقة ثابت، روى له الجماعة. عن ابن شهاب. عن ابن شهاب هو أمير المؤمنين في الحديث الزهري، ودون الحديث لأمر عمر بن عبد العزيز، وهو الذي فر من الكلام عليه في الدخول على السلاطين. وإلا كثير من المحققين يتكلمون في المحدثين الذين يقتربون من السلطان، لذلك كثير ترى كثيرا من العلماء يحذرون من القرب او من الاقتراب من ابواب السلاطين، منها فتنة والدنيا وغير ذلك، فكانوا يتكلمون فيهم. حميد الطويل قدحوا فيه من اجل عمله، وايضا كثير من العلماء منهم الزهري قد تكلم فيه بعض الناس، لكن الحق بان الزهري دخوله على السلاطين كان نعمه لم يكن نقمه، لانه لما دخل على بني اميه دخل يرشد، دخل يعلم، دخل يضبط، دخل يكتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، امير المؤمنين في الحديث، كان مدلسا وتدليسه يغمر في بحر الروايات. عن عروه بن الزبير، كما قال هشام بن عروة: أبي كان يصوم يوما ويقوم يصوم النهار ويقوم الليل ومات صائما. ثقة ثابت، فقيه نبيل حافظ ورع، روى له الجماعة. عن عائشة كما قال الإمام الذهبي: عائشة بنت الصديق زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، حبيبته في الدنيا والآخرة، هي أعلى النساء العالمين، وهي من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63 سنة، وقال ابن شهاب أخبرني سعيد بن المسيب ابن المسيب بمثل ذلك. عامة ابن عباس طبعا أيضا ابن عباس يخالف ذلك، يروي في مسلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 سنة، وأيضا يقول بأنه لما بعث أو بعثه الله جل وعلا على رأس 40 أنس يقول، وابن عباس أيضا يقول على 43. هذه الروايات التي جاءت مجملة للأخ ما موتنا ما قرأ هذه الروايات، هذه مجملة الروايات التي جاءت في مسلم. أولا الصفة الأولى صفات النبي صلى الله عليه وسلم، ما زلنا مع الشمائل المحمدية وصفات النبي صلى الله عليه وسلم. وتكلم مسلم الآن بوب على باب خاتم النبوة، أو الإمام النووي بوب باب خاتم النبوة الذي كان على كتف النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم له علامات كثيرة في نبوته، وكانت معجزات عظيمة وبدايات وإرهاصات لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم يعرفها القاسي والداني، ومنها كما قلنا خاتم النبوة. فخاتم النبوة هذا كان على الكتف الأيسر للنبي صلى الله عليه وسلم، كان له نتوء بارد، كان ناتئا وكان أحمر اللون، كان ناتئا وكان أحمر اللون، وكان كالبيض بيضة زر الحجلة، يعني كأنه كبيض الحمامة، أو أنه إما أن يكون دائريا وإما أن يكون بيضويا. هو الحق أنه إيش بيضاوي، لكنه ناتئ على كتف النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الخاتم هو كان السبب الرئيس في إسلام سلمان رضي الله عنه وأرضاه. تعلمون الرحلة العظيمة التي كان قد اجتهد فيها سلمان يريد الحق، وهذا يثبت لك أن طالب الحق لا يحيد، طالب الحق الله جل وعلا يظهر له الحق. لذا من تراه قد أخطأ الحق لأمرين اثنين، إما لفساد في النية، وإما لجهل مركب بالعلم، إما لفساد في النية، وإما لجهل مركب في العلم، الذي ما أصاب الحق أمران، إما فساد في النية وهوى واتباع هوى وإعجاب كل ذي رأي برأيه، أو الجهل المركب، هكذا لا ثالث لهما. سلمان الفارسي لما قص عن سلم هذه القصة حتى أنه قال لو كان الإسلام في السورية لبلغ أناس من هؤلاء. سلمان تعلمون أنه كان من المجوس، أو كان من الفرس الذين يعبدون النيران، فأنف من هذه العبادة وذهب يتلمس ينظر عبادة النصارى، فوجدها تروق له، فذهب إلى القس يعني يتعبد معه، فوجده شر قس، ثم بعد ذلك أحيل إلى قس آخر وكان عابدا حقا ووجده خير قس، فلما تكلم وسأله وصف له قصة آخر عن نفس الهدي ونفس السجية ونفس العبادة، فذهب إليه حتى إذا مات قال له يعني هذا الزمان زمان نبي، ووصف له المكان الذي يخرج فيه النبي، بلد فيها الشجر على أو كثيرة النخل على المدينة، حتى أنه بعد ذلك بيع عبدا لليهود، وذهب كل في كل ذلك يطلب الحق، يريد الحق، ومن طلب الحق أوصله الله للحق. أصدق الله يصدق الله جل في علاه، يعطيك على ما تريد جزاء وفاقا وأجرا طباقا. فذهب، فكانت هذه العلامة الأولى. العلامة الثانية المهمة جدا هي علامات النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء سلمان يختبر هذه العلامات، لأنهم قالوا هذا النبي لا يأكل الصدقة ولكنه يأكل الهدية، وأيضا على على على كتفه هذا الباب الذي نتكلم عنه ألا وهو خاتم النبوة. فذهب سلمان بالعنب للنبي صلى الله عليه وسلم فقال هذه صدقة، يعني هو قال رأيت منكم الخير ورأيتكم على خير حال، فهذه صدقة أتصدق بها عليكم. فنظر صلى الله عليه وسلم فابتسم وشكر له وقال لأصحابه إيش كلوا، وكف يده، فابتسم سلمان وارتاح قلبه واطمأن قلبه، قال هذه واحدة أو هذه الأولى. ثم جاء بعد أيام فجمع له ما جمع من الطعام، ثم جاء فقال إني وجدتكم على خير حال، هذه هدية، ما قال هذه هدية، فقال صلى الله عليه وسلم كلوا، ومد يده وإيش وأكل، لأنه قال لا يأكل الصدقة ويأكل الهدية، قال هذه الثانية. فلما رأى الثانية طمع أن يجد الثالثة التي تؤكد له أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ يستدير خلف النبي صلى الله عليه وسلم، علم سلم أن سلمان أخبر بشيء يريد أن يراه، يعني يبحث عن هذا الشيء، فأسقط النبي صلى الله عليه وسلم الرداء من على كتفه حتى نظر سلمان فبكى بكاء عظيما وانكب على كتف النبي صلى الله عليه وسلم يبكي ويحمد الله ويدخل في الاسلام. فلما قص على الانسلم اعجب الانسلم جدا برحلة سلمان الى الاسلام. عامة هذه ايضا علامة من علامات النبوة لنبينا صلى الله عليه وسلم. ثم اتى بعد ذلك بزيادة في الشمائل المحمدية بالكلام على هيئة النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكرناها قبل ذلك. قلنا بانه قال وجهه كالقمر بل كالشمس. وقول القائل انه وجهه كالسيف اولناها وبينا كيف تفسير ذلك من هذا الحديث. من هذه الاحاديث التي تثبت ايضا وتصف لنا هيئة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضريع الفم. ضريع الفم يعني واسع الفم. وكانت العرب تمتدح الواسع الفم. صغير الفم هذا ما يكون الا للنساء لا يكون للرجال. والعجب كل العجب ان واسع الفم هم يعبرون عنه بانه الفصيح البليغ. يعبرون عنه الفصيح البليغ. لذلك صغير الفم كان عند العرب مذموما وضريع الفم كان ممدوحا. لذلك الله هذه من الحكم ان الله جل في علاه ما بعث نبيا الا وهو احسن الناس في قومه خلقا وخلقا وارقاهم نسبا. فكان الانسان ضريع الفم وقالوا كان فصيحا بليغا مع انه كان اميا بابي هو وامي. وهو الذي قال اتيت جوامع الكلم رضي بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم. قال ايضا اشكل العينين. احنا قلنا يعني قيل فيه ادعج العينين اكحل العينين اشكل العينين. قالوا اشكل العينين حمار في سواد العين. حمار في سواد العين. وكانت العرب ايضا تمدح هذه الصورة ان كان الحمار يحوط بسواد العين. وكان اكحل العينين كانه وضع كحلا وهو لم يضع الكحل بابي هو امي فكان احسن الناس منظرا. هو الذي قال اني رأيت يوسف عليه السلام في الجنة وقد اوتي شطر الجمال. ونحن نجزم والله بان محمد صلى الله عليه وسلم اجمل من يوسف عليه السلام. ما من صفة عظيمة منحها الله جل في علاه لنبي قط الا وقد منحها واعطى قصة منها لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقال ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. فقلنا كان المسلم ربعة وهذا ايضا كان ممدوحا في العرب. وكان بعيد بين المنكبين وله جنة وغفرة كما بينا قبل ذلك في شعر النبي صلى الله عليه وسلم. قال ليس بالابيض الامهق. قال ليس بالابيض الامهق ولا بالادم. ليس بالابيض الامهق يعني البياض البياض المحض. يعني بياض نحن نسميه هنا بياض ايش؟ لا بياض فلاح. يعني دي بعيد عليكم. هذا هو بياض فلاح. اما تراه كده خلاص هو بياض فلاح. البياض الامهق محضية البياض. محضية البياض هذه مذمومة عند العرب. كما ان البياض قالوا بها شطر جمال. لكن هو محضية البياض مذموم عند العرب لانهم يشبهونه بالابرص بالبرص. البرص بياض في الجلد. لكن السلام الله تعالى رفعه فكان ازهر اللون. ما كان ابيض امهق كان ازهر اللون. البياض المشوب اليه احسن الناس وجها فيه ما فيه اذا سر استنار وجهه. وايضا قيل فيه انه بياضه كان مشروبا بايه بالحمرة. يظهر ذلك عندما يسر او يغضب. كان اذا غضب وكأن الرمان انتصر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. وايضا كان اذا سرت اذا دخلت سرور النبي صلى الله عليه وسلم سرت اساريره كما قال سعد بن معاذ. وقال نحن معك صل حبل من شئت وقت حبل من شئت فاصل من شئت. فقال فسرت اسارير النبي صلى الله عليه وسلم. وكان اذا سرت استنار وجهه وتجد الحمرة تعلو وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ابيض وبياضه مشوب كما قلنا بالحمرة. ولم يكن ادم ايضا لان السواد كان معروف في العبيد في الحبشة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا وبين ذاك. وايضا قال الشعر قال ليس بالجعد القطر ولا بالسبت. لان السبت كان شعر الروم واكثر الروم يشبه الرجال النساء. شعر هذا السبت في الرجال ليس ممدوحا لانه يشبه النساء. او من ينشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين. ولا ايضا الجعد القطط بل هو وسط بين الاثنين. ثم انتقل المصنف الى الكلام على عمر النبي صلى الله عليه وسلم وقدر عمر النبي صلى الله عليه وسلم. انس يقول ان الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم على رأس الاربعين اربعين سنة. هذا المشهور والروايات توافقت على ان الله تعالى قد بعث نبينا صلى الله عليه وسلم بعد الاربعين. طبعا الاربعين لان تكامل الرجولة عند الاربعين. يعني تعلم ان الشباب بعد البلوغ الى الاربعين شباب. كل هذا شباب من الاربعين للخمسين ايش رجولة، وبعد ذلك إذا ارتقى فوق ذلك يدخل بقى في سن الشيخوخ. لكن هي الرجولة حقا من 40 إلى 50 أو إلى 60. الغرض المقصود أن الله جل وعلا بعث على رأس 40، أكد ذلك أنس ووافقته الروايات الأخرى، لكن ابن عباس خالف ذلك وقال بعثه الله جل وعلا على 43 سنة. فالعلماء هنا ينظرون نظرين، نظر المرجح أو نظر الجامع. فإذا قلنا نظر المرجح فالترجيح قول أنس، وأن الله تعالى بعث نبينا صلى الله عليه وسلم على رأس 40، لأنه قد وافق ذلك عائشة وغير عائشة، وافقوا أنس على ذلك. ولو قلنا بنظر الجمع فكيف نجمع؟ العرب دائما في الكلام على الكسر يجبرون الكسر إما زيادة وإما حذفا. يبقى الجمع بينهما نعم عند 40 أو عند 43 بعث النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس يعني ما حذف، والعرب يحذفون، لذلك أنس قال بعث على رأس 40 سنة. ثم قال أنس وأقام بمكة 10 سنين، وهذا متفق عليه، متفق عليه أنه استغفر الله، هذا مختلف فيه. أقام بمكة 10 سنوات وبالمدينة 10 سنوات. المتفق عليه إقامة مثلا في مهاجري 10 سنوات. جزما اتفقت الروايات أن النبي العدنان صلى الله عليه وسلم أسس الدولة الإسلامية في المدينة ومكث في المدينة 10 سنوات، ثم قبضه الله جل وعلا بعدما هتس للدولة الإسلامية وهابها الناس أجمعين، وعبد الناس لرب الناس بأبي هو وأمي. أما في مكة فقد قال ابن عباس جلس 15 سنة، وفي رواية 13 سنة، وأنس قال 10 سنوات. والرواية الصحيحة التي نرجحها أن النبي مكث 13 سنة في مكة، مكث 13 سنة في مكة. انظر مرحلة الدعوة كانت أكثر والبلاء كان أشد في 13 سنة، لكن عند مرحلة التمكين كان العمر يعني أو السن أو الأوقات كانت أقل، لتعلم أن أوقات التمكين لهذه الأمة قليلة، أوقات التمكين لهذه الأمة قليلة، وأوقات البلاء عليها كثيرة، أوقات البلاء عليها كثيرة، حتى تعلم السنة الكونية. فلا نطمع في شيء ونحن لا ننظر الى ما حدث للرعيل الاول، لانها تعتبر صور مكرره، وما هي من الظالمين البعيد كما بين الرجل على سنن الله الكونيه لا تتبدل ولا تتغير. فمكث المسلم في مكه 13 سنه يدعو الى الله جل وعلا، كما قال ابن عباس يصف ذلك قال يخاف تاره ويامن تاره. مكث في مكة يخاف طارة ويأمن طارة. نعم والله، أرأيت ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ حتى أنه قال لو انفردت هذه السالفة ما تركت ما أنا عليه. راودوه عن دينه بالمال والوجاهة والسلطان والنساء إلى عتبة، قال أرأيت يا ابن أخي أحدا فعل في قومه ما تفعل أو قال ما تقول؟ إن أردت المال جمعنا لك المال فصرت أغنانا، وإن أردت السيادة علينا والله ما صدرنا الا عن رايك. من الناس يتنازلون عن ايش؟ هم صناديد قريش. قال ما صدرنا بامر الا عن امرك، ولو اردت النساء لاتيناك باجمل نساء العرب. فقال انت هيثم بن الوليد، ثم قال عليه الايات التي نزلت فيهم، فحتى انه اخرج بفمه وقال انشرك الله والرحم. الغرض المقصود النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ذلك لهم، قال والذي نفسي بيدي لو انفردت السالفه ما تركت ما انا عليه. جاء النبي صلى الله عليه وسلم لمجتمع يغيره لا ان يتغير فيه، ونحن نعيش الان في مجتمع نريد ان نتغير من اجله. نحن يعني في بوتقه ندخل فيها من باب الكلام على يعني مثلا ان الواقع ولا بد ان نكون مع الواقع ولا بد فقه الواقع فنتغير للواقع. نحن النبي صلى الله عليه وسلم جاء لواقع يغيره لا ان يتغير به، جاء النبي صلى الله عليه وسلم لواقع يغيره لا أن يتغير. وهذا الفهم المغلوط الذي كان بكثير حتى من الدعاة، لذلك اخطاوا خطا فاحشا، وما استطاعوا ان يقرأوا السنن الكونية، وما استطاعوا ان يفهموا ان التوفيق لا يكون الا بالاضاءة الاولى، ليست إضاءة مستحدثة، بالإضاءة الأولى. لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أوله. فجاء الإنسان في مجتمع يغيره لا أن يتغير به، وإلا فقد عرض عليه بالمداهنة وقالوا له أعبد إلهنا يوما ونعبد إلهك يوما، فقال ودوا لو تدهن فيدهنون. وأبى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يأمن تارة بأبي طالب طبعا بعد تأمين الله له بأبي طالب، وأيضا بالمنعة وفي قومه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ذا منعة بأبي هو وأمه، لكنهم أيضا تكالبوا عليه حتى لما قام وطفوا بالبيت وقام يصلي، قام أبو جهل قال من يجعل على ظهر هذا الرجل سلة جزور، فقام أشقاها فأخذ سلة جزور ووضعها على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جاءت فاطمة بن مسعود يرى النبي صلى الله عليه وسلم شوف انظر، مع انه يعلم انه مامور شرعا بان يدي الانسان بروحه، لكن ما استطاع، لا حيلة له، لا قوة له، لا منعة له، نظر يرى الانسان ساجدا ويرى ابا جهل او غير ابي جهل يأتي سلة جزور يضع على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، ابن مسعود يرتجف فؤاده يبكي، ثم يذهب الى فاطمة فيخبرها، ما يستطيع ان لا يستطيع حراكا، تأتي فاطمة وتزيل هذا سلة جزور رضي الله عنه وارضاه، ثم يقوم النبي صلى الله عليه وسلم يتبكي، ثم جاءت الى ابي جهل والى هؤلاء الصناديد اساطين قريش وامرأة ضعيفة، فجاءت تسب وتجدى، تسب في ابي جهل الذي مكة بسيد الوادي، في ابي جهل وابي لهب تسب وتجدى، ولا احد يتلفظ ببنت شفا لفاطمة رضي الله عنها وارضاه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لها لا بأس على أبيك بعد اليوم، والذي نفسي بيده لا يترك هذا الدين بيت مدر ولا وبر إلا دخله بعز عزيز أو بذل ذليل، وقد كان وسار الدين مسير الشمس في الأقطار ومسير الليل والنهار، دخل بيوتات الدنيا بأسرها وعبد الصحابة الكرام العباد لرب العباد وملكوها ربوعها مشارقها ومغاربها في مدة وليدة من عمر الزمن، والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة وهو يأخذ أصحابه إلى بيت من الأرقم ويعلمهم القرآن ويقرؤون القرآن ويتعبدون الرحمن، ثم يأتي البلاء تسرى عليهم حتى يأتي خباب من الأرض يقول يا رسول الله ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا، البلاء اشتد علينا، ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا، قال إنه كان من قبلكم يؤتى به فيوضع فتحفن له الحفرة فيوضع فيها، ثم يؤتى بالمنشار على رأسه فينشر ويشق فلقتين نصفين ولا يرد عن ذلك عن دينه شيء، ولا يرد عن دينه شيء، فقال اصبروا، قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا، ومر على عمار بن ياسر وعلى ابويه وهو يقول اصبروا اصبر آل ياسر، اصبروا آل ياسر فان موعدكم الجنه، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم ولقي ما لقي من العذاب، ولقي ما لقي من الاهانه، ولقي ما لقي من السخريه، وايضا التكالب عليه لقتله، فان ابا بكر رضي الله عنه قام يناصح النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله، يقال بانهم اخذوا النعال فضربوه حتى انه الناظر الى ابي بكر لا يفرق بين الوجه وبين ايه وبين القفص، لا يفرق من شده الضرب، وابو بكر بعدما اخذ على سرير الموت بعدما استفاق ما قال الا ماذا فعل رسول الله، ماذا فعل رسول الله، يفدونه بارواحهم، والبلاء اشتد على بلال والبلاء اشتد على صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطالت المده في البلاء على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يامن طاره كما قلنا، وايضا يخاف طاره، لما اجتمعت كلماتهم على قتل النبي صلى الله عليه وسلم ثم امره الله جل في علاه بالهجره، قام واخذ حبنه التراب وجعلها على هؤلاء الشببه، وقال وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون، ثم هاجر الى المدينه فمكث بها 10 سنوات، اسس الدوله الاسلاميه ونشر الدين، ثم جاء في حجه الوداع فقال هل بلغت، قالوا اللهم نعم، قال اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، ونحن نشهد الله جل في علاه انه قد بلغ الرساله وادى الامانه. ايضا من كلام ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال كان نسلم، يعني قال يصف الارهاصات قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وبعث النبي صلى الله عليه وسلم واتيان جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، قال كان يسمع الصوت ويرى الضوء، كان نسلا في مكة يسمع الصوت ويرى الضوء، يسمع الصوت هذا فسره علي بن ابي طالب ان نسلا كان ما مر على حجر ولا شجر الا سلم عليه، ما مر على حجر ولا شجر الا سلم عليه، قال علي بن ابي طالب خرجت مع محمد صلى الله عليه وسلم، خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم فما مررنا على شجر ولا حجر الا واسمعه يقول السلام عليك يا محمد، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا رسول الله، فكان يسمع ذلك قبل ان يبعث له، يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فهم الان يبشرونه بذلك فيسمع سلام الحجر والشجر له، ويرى الضوء ضوء الملائكه، يرى نورا امامه، ويقال بان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سار في الليل كانه يسير بالنهار، طبعا بعض الغالين يرون بان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان له ايه ظل، هو نور مخلوق من نور، يعني ماشي بنور، هذا كلام غلو غلو شديد، الإنسان قال ولدت من نكاح ولم أولد من سفاح بأبي هو وأمي. فكان يرى نورا يرى ضوء الملائكة، يرى نور الملائكة يحفظونه ويأمرون من أمامه. كلها إرهاصات أو كل ذلك إرهاصات قبل البعثة للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فما من حجر ولا شجر إلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الصحيح قال سلم: والله إني لا أعلم حجرا كان بمكة ما مررت عليه إلا وقد سلم عليه. قال: السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفوائد المستنبطة من ذلك: ما بعث الله نبيا إلا وهو في أحسن الناس خلقا وخلقا وأرقاهم نسبا كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية: بأن الإنسان يؤمن على ما علم، كما كان من سلام أنه نظر إلى علامات النبوة أو إلى خاتم النبوة الذي قد ميزه الله جل وعلا أو ميز نبينا به بأبي هو وأمي. الثالث: بأن الجمادات تتعبد لله جل في علاه، الجمادات معك، وهذا يجعلك تتذكر دائما بأن الحرب الدروس التي ستحدث في آخر الزمان مع قوم غضب الله عليهم وهم اليهود، بأن الحجر والشجر معك. حتى الآن الحجر والشجر معك، لكن لا ترى الكرامات لأنك لم تصل إلى الدرجة التي يمكن أن تظهر لك هذه الكرامات. وكما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج: ما لب الحج قط إلا وقد لب معه الحجر والشجر، ما سمع الحجر والشجر في التلبية إلا وقد لب معه. فهذه الجمادات ما خلقت إلا لله جل في علاه، ما خلقت إلا لتحقيق قضية الكون الكبرى وهي توحيد الله جل في علاه. لذلك أنت ترى الحجر والشجر يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يبعد أن يكون العبد الصالح العبد الولي من أولياء الله جل في علاه معه الحجر والشجر، لأن القضية واحدة هي تحقيق توحيد الله، هي تحقيق توحيد الله جل في علاه. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب في صحيح مسلم. أقول قولي هذا واستغفر الله لكم، وأبرأ من كل خطأ وزلل ووالله من جهلي أو من الهوى، وأعوذ بالله من الهوى، وإن أصبت فمن ربي فسامحوني، وأسأل الله أن يرشدنا وإياكم إلى الطريق القويم والشرع القويم والطريق المستقيم، وأن يعنا ويجمعنا جميعا في جنة ونهر في مقعد صدق عند مليك المقتدر، وأن يرفع الغم عن الأمة وأن يمكن لهذا الدين. اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله عنا خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.